أشكر فضيلة القارئ الشيخ ياسر سرايا لشيئين: للإجادة في التلاوة والالتزام في الوقت 10 دقائق. فإحنا عشان كل الناس تقرأ عايزين كل واحد يصعد المنصة يقول 10 دقائق. ماشي؟ اتفضل. في 2 قراء معنا طبعا، بقي معنا من المسافات البعيدة عن السنبلاوين.